بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون خسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا المتجدد في هذه الساعة الطيبة ومن هذه الساحة الطيبة لنقل صلاة الفجر، حيث نلتقي من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها لنتحلق حول مائدة القرآن الكريم، حيث نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي المجادلة والحشر، تلاوة الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم فيك. الله يا مولانا. أولئك أصحاب النار هم فيها يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. الله أكبر. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الله الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الله أكبر. لهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الله أكبر. الله أكبر. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. الله أكبر. ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. الله الله الله. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الله الله الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم. نعم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه. نعم. الله. فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الله الله. والله على كل شيء قدير. الله الله. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله شديد العقاب. الله الله الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.